هذه قضية تتعلق ببيع المال وله ثمرة. النخل والعنب الرمان جميع أصول الأشجار التي لها ثمار تؤخذ ثمرتها ويبقى شجرها، بخلاف ما بيعه في ذاته. الخضروات ليس هناك أصل يبقى وخضرة تؤخذ، النعناع، البقدونس، الجرجير، كل هذه الأشياء تحشها وتبيع. لكن إذا كان هناك شجر مثمر يمكن أن تأخذ الثمرة ويبقى العيش الأصل، يمكن أن تبيع الثمرة وحدها ويبقى الشجر وحده، ويمكن أن تبيع الشجر بالثمر، ويمكن أن تبيع الشجر وتستبقي الثمر. ما حكم ما لو اشترى إنسان بستانا ذا نخيل ورمان وعنب وفي الأشجار ثمارها ولم يأتي شرط لا من البائع بعتك البستان إلا الثمر الموجودة، ولم يأتي شرط من المشتري اشتريت البستان بالثمرة الموجودة، ما جاء شرط في هذا، ما لمن تكون الثمرة؟ فإن لبائع البستان حق في إبقاء الثمرة على شجرها يستوفيها كالعادة ولا يلزم بقطعها ويأخذها. وإذا اشترط المشتري الثمرة يرفع البائع يده عن البستان أصوله وثماره ولا شيء له في الثمرة الموجودة. ولكن إذا لم يكن هناك شرط ما الحكم؟ نسيبهم يتخاصموا؟ ها؟ يقع نزاع؟ لا، هناك حد. يقول مالك رحمه الله: إذا اشترى الإنسان الشجر وفي الشجر الثمر والحال أنه لا شرط بينهما وتنازع، هيا جيب المفتاح وفي أمان الله، قال لا الثمرة لي، أنا بعتك الشجر والبستان والثمرة جديدة بأخذها، نقول لا أنا اشتريت البستان بثمرته، ماذا يكون الحكم؟ يتفق الفقهاء بأن الثمرة في النخيل حينما يبدو الطلع، وكما يقولون طلع النخل له أطوار، أول شيء حبات اللؤلؤ بيضاء نقية مثل اللؤلؤ تمام، ثاني طور فصوص الإيش؟ الزمرد أخضر، ثالث طور حبات العقيق أحمر أو الكهرمان أصفر، كل هذه أطوار الثمرة. وهناك حد في تبعية الثمرة للأصل وحد لجواز بيع الثمرة وحدها دون الأصل. فتبعية الثمرة للشجر، نتساءل الآن: أول طور للنخل في طلعه وهو في حبات اللؤلؤ، حينما يطلع الكافور كما يقولون وينشق عن شماريخ الجنو ولسه حبات بيضة صغيرة مرة، ثم جاءت ولم يأته التأبير، هل حصل فيه تغيير أو عمل لصاحب النخل أو لسه لا زال جزء من النخلة؟ شو تقول يا جماعة؟ جزء من النخلة لم يعمل صاحبها فيه شيء، ولكن إذا طلع الطلع وانشق وطلب اللقاح وجاء الرجل صاحب النخل وأبر النخلة، تعرفون التأبير؟ هو أخذ دقيق لقاح الفحل من النخل ويؤبره ويضعه في تلك الأقنية. النخلة فيها شبه من الرجل من الإنسان، أنثى تلقح من ذكر، وبقية الأشجار قد تلقحها الرياح أو هي تلقح نفسها. وبعض البساتين أو بعض النخيل إذا وجد فيها فحل النخل في مهاب الريع واستوى وبقي طلع الفحل موجودا على رأسه وجف وجاء الهوى وأخذ ذاك اللقاح ومر على إناث النخيل تلقحت منه وأرسلنا الرياح إيش لواقي. فهنا إذا أبرت ثمرة النخل وبيعت بعد التأبير ولم يكن هناك شرط فالثمرة للبائع ما لم تؤبر، لأن البائع عمل فيها عملا يستحقها. أما إذا اشترى قبل أن تطلع الطلعة وأطلعت عنده، اشترى طلع الطلع ولكن لم يؤبر، يبقى صاحبها لم يعمل فيها شيئا جديدا، فتكون الثمرة بعد التأبير لأن المشتري هو الذي ايش سيؤبرها. كما لو اشتريت ناقة ليست حامل وبعد أن اشتريتها ذهبت بها إلى الفحل ولقحها، هل البائع يقول لك جيب حملها؟ لا. وعلى هذا القاعدة أو الحد الفاصل بأن الثمرة لمن أبرها. وهذه القضية ليست حديثة وليست حادثة في الإسلام، ولكنها معروفة في المدينة قبل مجيء الإسلام وقبل نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وقبل عشرات بل مئات السنين. يذكر ابن كثير في سيرته أن إبان استبعت أحد التبابعة، إبان بن سعد أو سعيد بن إبان من التبابعة باليمن، مر بالمدينة في طريقه إلى أفريقيا، فوجد أرض المدينة بنخيلها وهوائها ومياهها عيون تجري، أو أنه في طريقه سبقه وزيره يثرب يرتاد موطنا لنزول أسرة الملك حتى يرجع، فوجد المدينة وطابت له تربة وهواء ومياها وأشجارا، فعرض على الملك أن ينزل أبناءه وأسرته فيها، فأنزلها وأقام ولده ملكا عليها، ومضى في طريق. فلما رجع من رحلته وجد أهل المدينة قتلوا ولده. لماذا؟ قالوا إنه جاء وصعد نخلة في بستان يجني منها دون أن يستأذن صاحبها، فجاء صاحبها وضربه بالمنجل في رأسه وقال إنما الثمر لمن أبر. ومن اللي أبر النخلة؟ صاحبها ولا الملك؟ هذا صاحبها والثمر له، وهذا معتدل. وتتمة قصته عند علماء السيرة أنه حاصر المدينة أياما يقاتلها وتقاتله، إلى أن طال الحصار ونفد زاد الجيش المحاصر. فقال أهل المدينة والله ليس من المروءة أن نقاتل هؤلاء الناس نهارا وقد نفد زادهم، ونأوي إلى بيوتنا إلى زاد وإلى نسوة وإلى متاع، ثم نغدو عليهم فنقاتلهم جياعا، لا بد أن نخرج إليهم عشاءهم. فيقول تبع والله ويا عجبا من أهل هذه القرية، نقتلهم نهارا ويقروننا ليلا، هذا أمر ما هو هين أبدا. أظن ملكهم عمر بن الإطنابة هو اللي كان يمدح أهلها ويقول، يمدح أهل المدينة ويقول نحن من الذين يجمعون على طعام النازل. فكانوا في هذه القضية يخرجون الطعام للجيش الغازي ليلا ويستأنفون القتال نهارا، مما لفت نظر هذا الملك وقال لابد أن أستفصل عن أمرهم، وطلب رجالا من ذوي الحجى يتفاهم معهم. فخرج إليه حبران من اليهود وقالوا ماذا تريد من أهل هذه البلدة؟ قال أريد أن أستأصل شأفتهم لأنهم قتلوا ولدي. قال له لن تقدر على ذلك. قال ولماذا؟ قال أنها مهاجر آخر نبي يخرج من الحرم ويهاجر إليها. فكلمهم ووجد عندهم علما وقال ماذا تشيرون علي؟ قالوا نشير عليك أن تكف عنهم وأن تبني بيتا إذا جاء إليها نبي الله يسكن فيه. فبنى بيتا وجعل صحيفته في يد بعض الأثاقفة فيها الأسقف إلى أن يأتي فينزل فيها. فآل هذا البيت إلى أبي أيوب رضي الله تعالى عنه حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه. أخيرا كان كرم هذه المدينة كما قالوا إن من اللائي إذا انتدوا بدأوا بحق الله ثم النائل، الحاشدين على طعام جارهم والخيس لا حلقة إلا بالله، فيمتدح أهل المدينة بأنه إيش إذا انتدوا بدأوا بحق الله، ثم بعد ذلك النائل أي الضيف القرى ابن السبيل، وها هو قد ظهر فيهم حينما حاصرهم هذا العدو يتقاتلون نهارا ويضيفونه إيش ليلا. وجاء القرآن الكريم وسجل الوصف المنفرد والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا تاريخ عطفنا عليه الأصل في موضوع الأشجار وثمارها، إنما الثمر لمين؟ لمن أبر. إذن الحد الفاصل بين تنازع المتبايعين في ثمرة النخيل إذا لم يكن هناك شرط، إن كان البيع بعد التأبير فالثمرة للبائع، وإن كان البيع قبل التأبير فالثمرة للمشتري. وأيضا إذا كانت الثمرة فجة ولم تنضج، هل يجوز أن تأتي لإنسان تعالى عندي نخيل أبغى بيعك ثمرة النخيل الصيف أبيعك الصيفية؟ نعم أبي أشتري. متى يجوز لصاحب البستان أن يبيع الثمرة وحدها ويبقى البستان لصاحب؟ معروف نبيع ليش بيع الصيف. متى يجوز لصاحب البستان أن يبيع الصيف؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم بعدة تعبيرات. إذا أمنت العاهة، إذا طلع النجم، إذا تموه النخل حلوا، إذا احمار أو اصفار، إذا تموه العنب حلوا، إذا جرى الماء، كل هذه تعبيرات تلتقي عند نقطة واحدة وهي أمن الثمرة من الآفة. أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمنت الآفة، وقوله إذا طلع النجم، نجم الثريا إذا طلع حفظت الثمرة، وهذا من صنع الله سبحانه وتعالى من تأثير أشعة وأضواء بعض الكواكب في بعض المخلوقات. المعروف عند الناس الآن ضوء القمر قد يحدث صداعا وشقيقة لا تحدثها أشعة الشمس. ضوء القمر عند الناس يبلي الثياب أشد من أشعة إكس التي تؤثر على الجسم. ولذا يقول الشاعر: ترى الثياب من الكتان يلمحها ضوء من البدر أحيانا فيبليها. ترى الثياب من الكتان إيش؟ يلمحها أحيانا ضوء من البدر أحيانا فإيش؟ فيبليها. يعني ولذا العوام الآن لا ينشرون الثياب في ضوء القمر، خاصة زمان لما كانت الثياب لها قيمة وغالية وكذا، لا ينشرون الثوب في الليل في ضوء القمر. ولذا يكمل البيت: ترى الثياب من الكتان إيش؟ ترى الثياب من الكتان يلمحها ضوء من البدر أحيانا فيبليها، فكيف تعجب أن تبلى محاجرها والبدر في كل ساعة طالع فيها. أظن هذه للشعراء ومن شغل فيهم عاد. يهمنا تأثير بعض أشعة النجوم له تأثير على بعض هذا من آيات الله، وليس من التنجيم، وليس من تأثير الكواكب، وليس من تسيير الأفلاك للعالم السفلي، حاشا وكلا. الله سبحانه الذي يجعل الخصائص في مخلوقاته بما شاء وكيف شاء. وكما يقول العلماء: هذا حجر المغناطيس القطب المتجمد الشمالي، ما خاصية المغناطيس في هذا الحجر؟ قدرة أودعها الله سبحانه وتعالى فيه، إلى غير ذلك من الأمور. فإذا طلع النجم جاز بيع الثمرة، إذا أملت العاهة باعتدال الجو، لأن طلوع النجم دلالة على اعتدال الجو، كما يقولون دخل الميزان، فنجم الميزان ميزان اعتدال الجو، فالثمرة تطيب في ذلك ولا يطرأ عليها فساد. وكما قال في النخل: إذا احمر أو اصفر، ما قالش احمر واصفر، لأن فعال تدل على حدوث الشيء تدريجيا، إذا احمر يعني بدأ احمراره وهو آخذ في طريقه، أما احمر انتهى حمرته. وكذلك في العنب: إذا تموه، تموه تفعل من الماء، أي إذا تموه العنب حلوة يعني جرى الماء فيه، وإذا جرى الماء في العنب صار حلوة، أما ما زال جامدا فهو الحصر، ليس فيه ماء وليست فيه حلاوة، فلا يؤمن. هل يفسد ويسقط وهو حصر ولا يستمر في طريقه؟ إذن المقياس في بيع الثمار الموجودة على أصولها متى يجوز بيعها مع بقاء الأصل؟ يجوز بيعها إذا أمنت الآفة، وسيأتي لمالك البحث في وضع الجوائح، إذا باع الثمرة وبقي الأصل وجاءت جائحة واجتاحت الثمار بغير تدبير من شخص ولا تعد ولا تفريط، ماذا سيكون الحكم؟ هذا له باب جديد. إذن من باع مالا وله ثمرة كنخل كعنب كأي شيء آخر، ماذا يكون الحكم؟ إذا كان البيع بعد تأبير النخل فإن الثمرة لمن؟ للبائع. وإذا كان الشراء قبل التأبير والمشتري هو الذي أبار، فتبقى الثمرة لمن؟ للمشتري. مرة أخرى: باع نخلا قد أبر، فالثمر لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطه مين؟ المبتاع يعني المشتري، فهو أصلا حق للبائع، ولكن إن اشترطه المشتري وقبل على ذلك البائع استحقه بالشرط.